وانا قدر فيك يا الغالي تدلل واطلب عيوني ولا يهمك ولا تبالي فداك الكون يا عيوني وانا قدر فيك يا الغالي تدلل واطلب عيوني ولا يهمك ولا تبالي فداك الكون يا عيوني شفتك رايق ومرتاح حبيبي حتى انا ارتاح ابي دنياك بس افراح ابقهر من يحسدوني لا شفتك رايق ومرتاح حبيبي حتى انا ارتاح ابي دنياك بس افراح ابقهر من يحسدوني يا عمري أشر بعينك بدون ما ترفع يدينك أنا المفتون في زينك ولا سمع من يلوموني يا عمري أشر بعينك بدون ما ترفع يدينك أنا المفتون في زينك